قيام اللهم اجعلنا العلم والعمل الصالح واجعلنا اعمالنا خالصه في وجهك كما كلامنا في الدرس السابق حول التصور او اقسام التصور، وقلنا بان هناك التصور المطلق والتصور السائد وهو المقيد بعدم ادعام الحكم، والتصور الذي هو مقيد بالالعام والحكم، والاول ما يعبر عنه بالعلم والادراك، والثاني ما يعبر عنه بالتصور الساذج، والثالث ما يعبر عنه بالتصديق. قبل الدخول في مطاوي كلامه في بعض الاشكالات التي وردت خصوصا في مساله الحكم والخلاف بين الحكماء وبين الامام الرازي، ولدت ان نتعرف الى نفس التصور والتصديق. الفلاسفة من العهد القديم إلى يومنا هذا من أهم المباحث التي يبحثونها، بل يبدو لي بحسب التتبع أو التتبع البعض ليس في أصحاب الفلاسفة أن الفيلسوف من أهم الميزات التي يمتاز بها نظريته في المعرفة، معرفة الإنسان والمعرفة البشرية. ماذا يقول هذا الفيلسوف في المعرفة البشرية؟ والمائز الذي على أساس ورد تعتبر دراسات أفلاطون، مجموعة من الدراسات، لكنه نظرته في المعرفة البشرية من أهم الدراسات. أرسطو كذلك، مجموعة من الفلاسفة إلى يومنا هذا. وأنتم تعلمون بما تميز به كتاب السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه فلسفتنا، بما هو معنون بنظرية المعرفة، أي من لب الكتاب ومبحث نظرية المعرفة التي على أساسه تقوم العلم، على أساسه تقوم المعرفة البشرية، ومن دونه لا وجود للمعارف البشرية. التصور والتصديق هو الأصل في كل هالكلام، ما نسمع به نظرية المعرفة، ما نسمع به المعرفة البشرية، يعني طور الفكر للبشر على أي طريق يسير، كيف يفكر البشر، كيف تحصل عملية التفكير في الذهن البشري، عبر عملية التفكير النظر الفكر ما شئت فعلت. هذه الصور تجعل الفلسفة التي تنظر للإنسان تنظر للكون قائمة على هذا الأساس. كلما كانت هذه النظرة محكمة، كلما كانت ذات أسس وجذور ثابتة، كلما كانت النظرة الفلسفية للكون، النظرة الفلسفية للإنسان الذي هو مسخر له هذا الكون، كلما كانت بالتالي محكمة وكانت واقعية أكثر. وكلما بعدت تلك النظرة عن الواقع، كلما أعطت نتاجها على النظرة الفلسفية. فتبقى المسألة مسألة خطيرة. وإن كنا نحن ندرس التصور والتصديق، هذه الدراسة المعروفة أن التصور هو عبارة عن إدراك صورة أو دخول صورة في الذهن، وذاك عبارة عن اتباع الحكم وانتهى الكلام، وهذا معنى التصور والتصديق. كلما هو مسألة مهمة وخطيرة في المعرفة البشرية. سيد الشهيد في مبحث نظرية المعرفة، طبعا في هذا البحث اعتمد على كتاب السير الشهيد، يبدو لي انه افضل ما قتل بخصيصتين. اولا لانه جمع بين القديم والحديث، نظريات التي هي قديمة جدا. يبدو ان نظريات المعرفة لم تكن متفاوتة جدا بعيدة، وانما قد تكون هي النظرية مركبة من اجزاء، فأصحاب كل مذهب وأصحاب كل فكر يتمسكون بجزء من هذه الأجزاء ويبنون نظريتهم على ضوء هذا الجزء، ولذا تبقى النظريات دائما قاصرة وناقصة، وتبقى كلما استطاع الذي يريد أن يطرح النظرية يحمل الفكر الشمولي ويحمل النظرة الشمولية للكون وللطبيعة، كلما كانت النظرة المطروحة أوسع وأشد في عطاء القيمة، أو القيمة العلمية لها تكون أقوى وأكثر من غيرها. إذن النظريات التي طرحت من هذا القدس الشهيد جمع بين القديم، نظريات القديمة، وبين النظريات الحديثة، ووضع النظرية الإسلامية، ولم تكن النظرية الإسلامية وليدة تفكير السيد الشهيد، وإنما هي وليدة تفكير الفلاسفة الإسلامي، بل أكثر من ذلك موجودة في مطاوي الكتب الإسلامية. قائد العرب أنه وضعها بصياغة حديثة تتناسب في عملية الرد على النظريات الفلسفية على هذا الأساس يبحثون في مسألة التصور والتصديق الذين فرع للعلم الذي تم ذكره في الجلسة السابقة، يبحثون في المصدر الأساسي لهذا الأمر. هذا التصور الذي نعبر عنه عبارة عن حصول صورة الشيء في العقل، هذا الحصول الذي هو حصول صورة الشيء في العقل، ما هو أساسه؟ ما هو مصدره حتى تحصل هذه الصورة في داخل الذهن؟ التصديق الذي نعبر عنه بإضافة الحكم والإدعام، ما هو مصدر هذا النوع أو هذا القسم من أقسام العلم؟ يعني بالتالي علم الإنسان الذي نعبر عنه علم وعلى أساسه تتقدم البشرية، هذا العلم ما هو مصدره؟ طبيعي راح يكون مصدر التصور والتصديق، مصدر التصور والتصديق ما هو؟ على هذا الأساس بحثهما سيد الشهيد تحت عنوانين: المصدر الأساسي للتصور والمصدر الأساسي للتصديق. أدري أن البحث خارج عن كتابنا، لكنه يفيد حتى لا يبقى موضوع التصور كفكرة جافة نستفيد منه في حياتنا أو لا نستفيد. طبيعنا نستفيد هذه الفائدة، ما إحنا نمارس التصور والتصديق في كل حياتنا، نتصور ونصدق، نتصور ونصدق. لكن منشأ هذا التصور أو المصدر الأساسي على التصور لا نعلمه، المصدر الأساسي للتصديق لا نعلمه. ويمكن بإشكال واحد بنظرية واحدة نقرأها في كتاب معين أو يطرحها علينا شخص معين يهد كل الكيان الفكري الذي نحمله. يعني افترضوا أنكم تؤمنون بالإسلام كفكرة وكمذهب وكمبدأ تؤمنون به وتعتقدون به بكل الأمور التي تحيط بهذا المبدأ، بمجرد خصوصا أن الفكر المادي، أنا أضربه كالمثال فقط، الفكر المادي الماركسي يمكن أن يهد الكيان الإسلامي بتمام تفكيراته. اشتغل نؤمن بالله، نؤمن بالله، نؤمن بالعقائد، كل أنواع العقائد التي نؤمن بها على أساس المبدأ الغيبي، يعني على أساس تصورات المعاني المتصورة على حد تعبيره، يعني الأمور التي لا تدرك بالحس إذا صح التعبير. النظريات هم عندهم، مثلا أنجز الظاهر في كتاباته ينقل عن ماركس أو ماركسيسي يصيغ مثلا فكر ليني في غيرها من تفسيرات، مثلا بأنه أن إدراك الإنسان قائم على أساس الإحساس. الإحساس لماذا؟ الإحساس للأمور الخارجية، هاي الأشياء كل ما هو في الخارج نحس به فيحصل عندنا فكرة، إذا ما إلى وجود موضوعي خارجي سيكون عندنا فكرة. فالفكر قائم على أساس أول مرتبة في الفكرة عندهم هي الإحساس، إذا عندنا إحساس ندرك ما هو في الخارج، إذا أدركنا ما هو في الخارج صار عندنا فكرة. بالتالي يريدون وصلنا إلى نقطة نحن ومعهم نختلف فيها. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وجود كما يشعرون بهم عن طريق الإحساس، نحس به وجود موضوع بالخارج نحس به، وبعد ذلك يحصل التفكير أو الإدراك لهذا الأمر. طب إذا كان لم نتبين ولم نفهم الطريقة التي نفكر بها، وعلى أي أساس تحصل لنا التطورات التصديقات؟ يقول يا عبد الحال ما نمتلك جوا وقتها، قد يكون كلامه صحيح وقد يكون لا، ما لم نمتلك شيء علينا أن نسلم، وإذا سلمنا معناه أن كل العقائد التي نؤمن بها هذا الحجر الأساس نرفع كل البيان كل الكيان العقائدي الذي نؤمن به ينهار بتمامه. على هذا الأساس طرحت هذه السياق نظرية المعرفة على أساس أنها اللبنة الأولى التي على أساسها تتم المعرفة البشرية. من هنا أردنا أن ندرس هذه النظرية وندرس هذا المبدأ الذي على أساسه تكون جميع المبادئ سواء عقائدية أو غيرها. تعرض السيد الشهيد في أثناء طرحه إلى نظرية الإسلام في المعرفة، استعرض بعض النظريات السابقة. أول النظريات وأقدمها طبيعي قلنا سقراط، إذا تذكرون في بداية الحديث الجلسة الأولى انتشر الكلام بأن سقراط لم يخلف من وراءه جوابا مكتوبا. يوجد شيء لسقراط مكتوب، وآية الأمر أن أفكار سقراط فهمت من خلال المحاورات التي كتبها أفلاطون، وفي بعض الأدوار في المحاورات كان يعبر أو يعطي الدور لسقراط. استفاد المحققون بحسب تصوري، استفاد المحققون الباحثون أن إعطاء الدور لسقراط في المحاورات كانت تمثل شخصية سقراط في أنه يحمل هذه الفكرة. وعندي كتاب الفارابي اللي هو الجمع بين رأي الحكيمين، في محاورات ناخذ في بعض المحاورات في أفلاطون، مثلا في محاورة لسقراط مع أحد العبيد مينون اسمه كذا، على بالي صارها قديما. المهم أن سقراط وضعه في موضع الفكر الذي يحمله، شخصية سقراط تمثل فكرة، فاستمادوا على هذا الأساس أن أفكار سقراط من خلال هذه المحاورات. سقراط لم يسرد أو لم يخلف من وراء تراث مكتوب حتى يستفيد الآخرون مثلا من نظريته في المعرفة أو غيره. أفلاطون أوضح نظريته في المعرفة التي على أساسها أثر كيانه المعرفي، وإلى قارين الكتب الجديدة الحديثة في هذه السلسلة المكتوبة للجابري، كتاب الحديث الجابري هذا المغربي، العقل تكوين العقل العربي، سلسلة تكوين العقل العربي، يركز طبعا رجل العلماني في طرحه يتصور انه يدافع عن الاسلام وهو لا يدافع عن الاسلام. عارف العلمانيين يحاولون ان يستمعوا ببعض الاسلحة التي تقيهم من الهجمات، وهو يهجم على الاسلام من خلال طرق التفكير عند المسلمين، من خلال الطرق المعرفية عند المسلمين، يحاول أن يدخل منهما. وبطبيعة الحال خطوة ذكية منه ومن أمثاله أن يباشرون عملية الهدم في الأسس التي تبني عليها المعرفة الإسلامية. كل طريق البرهان، طريق العرفان، طريق البيان ما يعبر عنه القرآن، طريقة البيان وطريقة البرهان وطريقة العرفان، هذه الأمور يحاول أن ينسفها باعتبارها الحجر الأساس التي يكون عليها الكيان العقائدي لنا والكيان الديني لنا. ثم بعد أن يطرح مجموعة من السلبيات يطرح اقتراحات في تدوين طرق التفكير عند المسلمين من جديد. مسألة مهمة جدا، إذا تترك يجعل فراغ لمثل هذه القضايا يعبر من خلالها الذين يريدون أن يهبوا كيان الإسلام. إفلاطون طرح نظريته المعروفة في المعرفة بنظرية المثل الإفلاطوني. نظرية المثل الإفلاطونية ترغم إفلاطون بأن الانفصال بين النفس والبدن، النفس والمادة، أن النفس موجودة قبل وجود المادة، قبل وجود البدن. المسلمين كلامهم بزمن ما كانت النفس موجودة، غاية الأمر أن هذه النفس موجودة في عالم المثل، ومقصود بعالم المثل عالم المعاني، المعاني الكلية، مقصود بعالم المثل عالم المعاني الكلية. النفس كانت هناك تعيش نتيجة لقدرتها في عالم المثال، على حد تعبيرهم عالم التجرد، يكون عملية الاستقبال للمعاني الكلية أقوى. ولذلك يقولون في عالمنا هذا عالم الكثافة، عالم المادة، كلما أي نظرية الفرقاء وكذا، كلما اصطفت النفس وتجردت من عالم الكثافة وحاولت أن ترتقي إلى عالم الكمال، عالم المثال، كلما صارت عملية الاستعداد عندها أكثر لقبول المعاني في كل منها. قبول المعارف عبارة أخرى، في كل واحد كل ما صار عنده فضاء صار علم أكثر، حتى صار عند المعاني الكلية أكثر. في نظر أفلاطون طبعا النظرية الأفلاطونية قريبة من نظرية العرفان، يعني متقاربة، طبعا تختلف معها في وجوه، إجمالا تتكرر. النفس الموجودة المجردة في ذلك العالم اكتسبت كل هذه المعاني الكلية، جمعتها إلى أن جاء الدور الذي تعرض فيه النفس او تحل فيه النفس في هذا البدن، صيغ البدن، خلق البدن بعد حصول النفس. النفس لما ان جاءت طبعا نوع من التنزل، عادة تصاعد، هذا نوع من التنزل من عالم المثال الى عالم الكثافة، عالم المادة. هذا التنزل خلق عند النفس على الصدمة، على هذا التعبير نسيان يعني، بمجرد ان دخلت في عالم الكثافة وعالم المادة نسيت كل المعاني الكلية التي كانت عندها، وبدأت تتعرف على هذه المعاني الكلية بواسطة ماذا؟ بواسطة الحس. يعني كلما التقت بشيء في الخارج تذكرت ذلك المعنى الذي تحصلت عليه في عالم المثال. فعلى هذا الأساس الإدراك العقلي في نظرية المثل الإفلاطونية عبارة عن إدراك الحقائق المجردة الثابتة في عالم المثل. يعني إدراك العقلي بالنسبة للإنسان هو ماذا؟ هو إدراك المعاني الكلية في عالم المثال. هذا معنى الإدراك ومعنى التصور في نظرية المثل. ولذا يكون تميزت نظرية أفلاطون بميزتين. الميزة الأولى أنها فصلت بين أو قدمت وجود النفس على وجود البدن، يعني قالت بأن النفس موجود أولا وبعدين البدن موجود. الميزة الثانية التي تمزق بها في مسألة الإدراك، رأت بأن الإدراك العقلي عبارة عن إدراك الحقائق المجردة والمعاني الكلية الثابتة في عالم المثال. هذا خلاصة نظرية أفلاطون. نقد النظرية وجهت لهذه النظرية مجموعة من النقود، أنا أذكر فقط بعض هذه النقود التي وجهت لهذه النظرية. أولا النقد الأول موجه للميزة الأولى، الميزة الأولى أنها فصلت بين النفس وبين البدن وقالت أن النفس موجودة قبل وجود البدن. النظرية هذه نظرية أفلاطون فشلت في تفسير أمر مهم، وهو العلاقة بين النفس والبدن. بطبيعة الحال احنا الآن نجد ارتباط جدا وثيق بين النفس والبدن، الروح والبدن والجسد، نجد أنه ارتباط وثيق بين الروح والبدن. النظرية الأفلاطون أكثر ما قالت أن النفس موجودة، وما هي العلاقة؟ كيف حلت النفس والبدن؟ شنو ربط النفس بالبدن؟ حتى أول توجد ثم الفترة وتتعلم المعلومات المعاني الكلية ثم تحل في البدن. نظرية الأفلاطون لم تفسر هذه العلاقة. والتفسير الصحيح للعلاقة مختصرا يأتي معكم تفصيلا في الكتب الفلسفية، تكون نظرية معروفة بنظرية الحركة الجوهرية التي أسسها، ويمكن أن لا يكون أسسها تأسيسا تاما، ملا صدرة بدونها موجودة قبل ملا صدرة، ولكن وضعها كنظرية هو ملا صدرة ثم شيدها من كان بعده من العلماء، وبدأت هذه النظرية تأخذ مجراها في عدة تفسيرات في العلوم الفلسفية. من ضمن الأمور التي فسرت بعض المشاكل الفلسفية هي العلاقة بين البدن والنفس أو بين النفس والبدن، على اعتبار أن النفس عبروا عنها هي نتاج الحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية معناها إذا صح التعبير التفاعل الذاتي والصعود المستمر إلى الكمال، إذا صح التعبير. طبعا مكتوب لتفصيل في كتب متعددة بس إنه اعتبار مختصر. تعرف الناس بأننا نتاج هذه الحركة الجوهرية، زين، حيث أن الناس تبدأ بها مادية، يعني تبدأ الناس مادية ثم شيئا فشيء نتيجة هذا التفاعل تبدأ تكتسب بالتدريج حتى تصل إلى مرحلة التي على أساسها عن طريق الحركة يحصل لديها التكامل، وبالتالي تبقى مجردة عن المادة. يعني تبدأ مع المادة ثم شيء فشيء عن طريق التفاعل والتكامل تصل إلى مرحلة تتجرد فيها النفس وتبقى منفصلة، ليس منفصلة عن المادة، مجبرة للمادة. هذا بالنسبة للإشكال الأول في ميزته الأولى. الشكال الثاني في ميزته الأولى، الإشكال الثاني على هذه النظرية وهو الذي يهمنا ويخصنا كمان مشغول به مسألة الإدراك أهم منه، وهو أنه فسر الإدراك العقلي بحسب ما رأى أفلاطون فسره بأن الإدراك العقلي عبارة عن إدراك المعاني الكلية الثابتة في عالم المثل. هو عبر عن الإدراك العقلي بهذه الصورة. الإدراك العقلي يقولون بحسب ما شرحه أرسطو يعتبر تفسير أرسطو للإدراك العقلي هو التفسير الصحيح في مقابل ما أورده أفلاطون. اعتبر أن المعاني المحسوسة هي نفسها المعاني العامة، يعني هاي المعاني المحسوسة نحن غير نحس بهذه الأمور، ما نحس به بواسطة الحواس الخمس، هذه المعاني المحسوسة هي نفسها المعاني العامة التي يدركها العقل، لكن بعد ماذا؟ بعد تدريجها عن الخصائص في عملية التعميم، عملية التعريف، عملية التركيب. كما هو مثلا أنا أحس بوجود الزيت وأحس بوجود عمر، هذا إدراك حسي عن طريق الباطرة، مثلا هذا زيت وهذا عمر، فأدرك زيت وأدرك عمر، هذا إدراك حسي. الإدراك العقلي هو نفس الإدراك الحسي، غاية الأمر أن هذا المعنى الذي سيدركه العقل ليس بكثرة فضلا عن المعنى الحسي، وإنما هو عينه المعنى الحسي. غاية الأمر سأقوم بعملية التجريب بخصائص الأفراد حتى أقول بأن زيد وعمر إنسان، هذا إدراك عقلي معنى عام. الإنسان معنى عام جنس نوع لهما، معنى عام أدركه العقل وليس معنى حسي. هذا المعنى العام أستله من المعنى الحسي بعد ماذا؟ بعد التجريد من الخصائص الفردية، يعني مثلا ذكي طويل أزرق مع كذا ابن فلان على ابن فلان، هذه الخصائص الفردية تجربها شيئا فشيئا ويبقى عند الشيء المشترك بين زيد وعمر وهو الإنسان. فهذا الإدراك العقلي مرده بالإدراك الحسي، هذا من ضمن النقود التي وجهت إلى هذا النظر، وهو هذا النقد طبعا مهم بالنسبة لنا بالنسبة لإدراك نفسها. النظرية الثانية النظرية العقلية، طبعا تفاصيل هذه النظرية في كتبها ملخص ملخص هذه النظرية العقلية. النظرية العقلية طبعا كبار فلاسفة أوروبا، معظم كبار فلاسفة أوروبا نادوا بهذه النظرية العقلية، وهذه النظرية طبعا كانت على آثار تلك النظرية المتقدمة، يعني على أنقاضها جاءت هذه النظرية. ومن رواة هذه النظرية معروفين ريكاردو كانت. هذه النظرية تبتني على عنصرين مهمين، العنصر الأول الإحساس وهو الخاضع للحواس الخمس، يعني من أحس بالشيء الفلاني كل ما خضع لحواسي ينتقل إذا داخل الذهن يكون مدرك حسي، ويكون بالتالي إدراك حسي. العنصر الثاني إضافة إلى الإحساس عندنا الفطرة. الفطرة عبروا عنها أن هناك بعض المعاني لا تكون خاضعة للإدراك الحسي، بعض المعاني ما تكون خاضعة للإدراك الحسي، يعني هناك معاني يمتلكها العقل لا ندركها بالحس، ولكنها تكون مندفقة بنظرهم من صميم الفطرة. وذكروا لها أربعة أمور: الله، النفس، الامتداد، الحركة. قالوا هذه المعاني الأربعة لا يمكن أن ندركها بالحس، ولكن باعتبار عدم إدراكها بالحس نقول بأن الفطرة هي التي تدركها. طبعا واضح بعد المبرر لعنصر الفطرة، ليش جابوا عنصر الفطرة؟ المبرر هو أنهم احتاروا لما أن قالوا بأن الإحساس هو العنصر الذي ترتكز عليه نظريتهم العقلية، وجدوا أن بعض المعاني يؤمنون بها، غاية الأمر أن هذه المعاني لا تخضع للحس، الإدراك الحسي ليس له مدخلية فيها، فأرادوا أن يتوجهوا لهذه المعاني ويقولوا بأنها مستنبطة من الفطرة. هذه النظرية أيضا وجهت لها مجموعة من النقد الأول، وهو نقد أصحاب المبدأ الحسي. أصحاب المبدأ الحسي نظرية مترتبة على نظرية العقليين أو لا جو، فقالوا أنتم تقولون بأن الحس والفطرة عنصرين نظريتكم، لماذا جئتم بهذه الأمور بالنسبة للفطرة؟ نقول كل المعاني، كل المعاني نرجعها، حتى لو لم تكن هذه المعاني حسية نرجعها إلى الحس، يعني أن يكون الحس هو أولا وآخرا مصدر التصور والتفكير عند البشرية. فهو المعبر عنه بالمبدأ الحسي له من جماعة ديفيد هيوم كما سنذكر وجون لوك وغيره. هذا طبعا نقضي عليهم، جواب نقضي من جماعة الحسيين. من ضمن النقود اللي هو النظرية المعروفة بالفلسفة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يقولون بأنه هذه الآثار الكثيرة التي تصدر عن النفس، فبعد هذه الآثار الكثيرة تصدر عنها معاني، مجموعة معاني، مجموعة المدركات الحسية كلها تصدر عن النفس. هذه الآثار الكثيرة التي تصدر عن النفس لابد تكون أن تكون صادرة عن كثير، الكثير لا يصدر عن الله عن كثير، وأما الواحد فيصدر عنه واحد، والنفس أمر بصير واحد لا يمكن أن يتصور أن تصدر عنه هذه الأمور الكثيرة. السيد الشهيد كما استذكر في أحد الحواشي ذكر بأنه الأمر لا يخلو من الأمور الأربعة، إما أن يكون الفاعل كثير، أو يكون القابل كثير، أو يكون أن تكون الآثار مترتبة، أو يكون هناك شرائط خارجية هي الشرائط المفتوحة. يعني سبب الكثرة عندما نقول الآثار متكثرة أحد أمور أربعة، إما الفاعل في الآثار هو المتكثر فتظهر عنه الكثير، وإما القابل للآثار متكثر فيصدر عنه الكثير، وإما نفسها هي تكثرت لترتبها، ما جرى في دفعة في عرض الرامح ترتب بينها، وإما أن نقول التكثر لا هذا ولا هذا ولا هذا، وإنما هو نتيجة الشرائط الخارجية هي المتكثرة، فتكون الآثار بالتالي الآثار الخارجية أيضا متكثرة. إما الأول فنقول هكذا، الفاعل هي النفس، والفاعل وهي النفس، والنفس أمر بسيط واحد لا يمكن أن يصدر منه الكثير، والمرتب واحد لا يصدر عنه كثير، فإذا الفاعل غير متكثر شيء واحد، فلا يصلح أن تكون تلك الكثرة في الآثار صادرة منه. اثنين، أن القابل أيضا ليس كثير، لأن الفاعل والقابل شيء واحد، النفس هي فاعل وهي قابل، والنفس كذلك نفس الموضوع يأتي فيها، فلا تصلح أن تكون هي مصدر في الآثار. الترتب هذا لا يتصور، لأن الآثار قد تكون في عرض واحد، ومن يقول أن الآثار في طول حتى يأتي الكلام. فيبقى عندنا الأمر الرابع وهي الشرائط الخارجية أو العوامل الخارجية، والعوامل الخارجية التي تحصل بها كثرة الآثار هي المعبر عنها بآلات الحس وما يقرأ عليها. فآلات الحس هي مصدر الكثرة وليست مصدر، بالتالي الفطرة هي ليست مصدر لكثرة المعامل. طبعا في هذا الجواب إشكال مستطعم. من ضمن النقود ما يحكم به الوجدان، هي الوجدان، أن الوجدان يحكم بأن الإنسان منذ أن يولد يكون خاليا من كل شيء حتى القضايا البديهية الأولية، النفس ليس فيها شيء لا من أوليات ولا من بديهيات، وإنما يكون خاليا، هو الوجدان حاكم بذلك. النظرية الثالثة وهي النظرية الحسية، المبدأ الحسي اللي سبق أن كما جون لوك ديفيد هيوم وغيره من هؤلاء الأشخاص. النظرية الحسية قائمة على أساس هذا الأمر، أن الحس هو مصدر الإدراك فقط، يعني حقيقة المعرفة البشرية ما عند البشرية من معرفة قائمة على الحس، وما لا يخضع للحس فهو ليس له واقع. وهذا اللي تتبناه أصحاب النظريات المادية، أصحاب النظرية الماركسية، ونذكر لنا في الابتدائية وفي الصغار طبعا عندنا كانت الشيوعية تعشش في بلادنا وكانت لها قوة وقدرة في الجدال والمناقشة. طبيعي لأن الإسلاميين رحمهم الله لم يكن لهم وجود في هذه الفترة، كان مسحون فتصديقنا بوجود الله سبحانه وتعالى مبني على أساس التصور، ما لم يكن هناك تصور لا يحصل لنا تصديق. نرجو على سلامك هذا السؤال يا أخي. لا ليس من دون الكتاب. المقصود بالتصور هو مطلق التصور، يعني المقصود بأنه كل تصديق لابد أن يسبقه تصور. تصور ما، تصور ما، يعني يكفي التصور الإجمالي في حصول التصديق. ونحن نصدق بالله سبحانه وتعالى عن طريق التصور الإجمالي، الإمارات والدلالات والآيات التي تدل على رجل الكلام. عودا على الكلام، من عناصر والركيزة الأساسية في النظرية الحسية هي أن الحس هو مصدر الإدراك فقط وفقط، انقطاع ليس لها مورد أي شيء آخر، ليس لها مورد، فقط الحس هو مصدر الإدراك عند البشر. أما المعاني الغير حسية التي يتحصل عليها الإنسان عن طريق الذهن، عمليات التجزئة، التركيز، التعميم، التجريد، سبق أن ذكرناها، هذا أيضا في نظرهم تخدع الحس كما تقدم الكلام. الماركسية تستمي في فكرتها على هذه النظرية تماما، يعني نظرية كارل ماركس والنظريات المادية إلى كان لها وجود اليوم بعد كل شيء. هذه النظرية مبتنية على هذه النظرية، يعني تلك الفكرة الماركسية مبتنية على النظرية الحسية، لأنها تعتمد في الإدراك كما قلنا على الحس. وفي نظره ما يخرج من حدود الانعكاسات الحسية لا يمكن أن يتعلق به الإدراك، يعني احنا قلت لكم بأنه مبني نظريتهم على الإحساس والإنعكاس، في أنه عندنا أشياء في الخارج، هذه الأمور التي في الخارج لها واقع موضوعي ولذلك نحس بها، وإذا أحسسنا بها حصل الانعكاس. هذا الانعكاس اللي يحصل في النفس عبر عنا بالحس، عبر عنا بالمعرفة، عبر عنا بالتصور. ولذلك عندهم عبارة: كل إدراك يرجع إلى انعكاس للواقع الموضوعي، كل إدراك الذهن مرجعه إلى الانعكاس للواقع الموضوعي الشيء المحسوس بالخارج، وكل شيء خارج هذه الدائرة لا يدرك، ليس له وجود. الله أنكروا على هذا الأساس، ما وراء الطبيعة أنكروا على أساس هذه النظرية. أما نقد هذه النظرية أن الحس يدرك فقط أطراف القضية، دائما يفترض قضية العلة والمعلول، إلا معلول مثلا أن درجة الحرارة ارتفاعها مع غليان الماء، ارتفاع درجة الحرارة علة، غليان الماء معلول لهذه العلة، هذا قانون العلية. الحس إدراكه قاطع محدود، يعني افترضوا الآن في مسألة غليان الماء، الحس إذا أراد أن يدرك أكثر ما يدرك أمرين، يدرك ذات العلة وهي ارتفاع درجة الحرارة، شوف المسافة، المتع فأدركت أدركها بواسطة الحسن. ويدرك كذلك ذات المعلول ذوي الضليان. بعد شوف الفرق يدري، لكن السنة بين العلم والمعلول هل يدرك الحس أو لا يدركها؟ لا، الحس يتوقف ولا يستطيع أن يدرك مثل هذه السنة بينهما. فأكثر ما يدركه الحس هو عبارة عن ظاهرتين متعاقبتين، يعني تعاقب المعلول بتعاقب العلم والظاهر. ما أدري هو جون لوك أو جاهد اليوم أحدهما. النظرية بناها على هذا الأساس في لعبة البلياردو. لعبة البلياردو لما أن كان يلعب بلياردو يتصور أن الكرة المتحركة وتضرب الكرة الثانية وكراتها فكرة تضرب الثانية، فقال أنا ما أفهم من وراء هذه أن هناك ضرورة إذا جاءت الكرة الأولى وضربت الكرة الثانية حركتها، مجرد أنها هاي تحرك الثانية تحرك. يعني شبيه بإنكار هذا مبدأ العلمية للكرة، وظهره بجبريون الذي هو كما يقولون أنكر مبدأ العلمية وأشكل على السيد الشهيد بإشكال وجيه. قال إن كنت تنكرها تصورا فأراك لا، وإن كنت تنكرها تصديقا فأراك لا تنكرها تصورا، وإلا كيف حق لك أن تنكرها؟ تنكرها تصورا ولا طيب يمكن تتكلم يقول صور أنا ما أصدق بيه نبدأ بعيدنا ما أصدق بيه، لكن من ناحية تصور كيف هل تنكر تصور على المبنى؟ وإن كنت تنكره إذا كنت تنكره فلا بد أنك تصورته، ولا يمكنك أن تنكر شيئا لم تصوره، فيكون من باب طلب المجهول المطلق الذي تقدم ذكره وهو محال. النظرية الرابعة وهي الأخيرة وهي نظرية الفلاسفة الإسلاميين ما يعبر عنها بنظرية الانتزاع. التصورات الذهنية في هذه النظرية على قسمين. القسم الأول التصورات الأولية اللي احنا ناخذها كل يوم وكل ليلة في المنطق اللي نسميها بالقضايا الحسية، يعني نأخذها عن طريق الحس في الجزء الثالث من المنطق يسمونهم بالحسيات اللي هي أحد جزئي القضايا اللي يعبرون عنها المشاهدات. قضايا اليقينية أقسام، من ضمنها المشاهدات. المشاهدات تنقسم الى قسمين، حسيات ووجدانيات. مو هالشكل شيخنا مرجعي هكذا. فالحسيات قسم من اقسام القضايا المشاهدات وهي التي تخضع للحس. احنا في نظرنا الاسلاميين بان التصورات الذهنيه قائمه على هذين القسمين. القسم الاول التصورات الاوليه هي القاضي على الحس، والقسم الثاني وهي التصورات الثانوية. التصورات الثانوية التي هي على أساسها سميت هذه النظرية، يسمونها بنظرية الانتزاع نسبة إلى هذا الأمر. يعني طلب التسمية هذا الأمر أن التصورات الثانوية هي عبارة عن عملية انتزاع المفاهيم من المفاهيم الأولية، يعني المعاني العامة الكلية التي لا تدرك بالحس ننتزعها من التصورات الأولية، لأننا ننتزعها انتزاعا فسميت هذه النظرية بنظرية الانتزاع. طبعا لأن هذه المعاني لا تخضع للحس كما تقدر الكلام، سواء أنها خارجة عن طاقة الحس وإن كانت نصاً بطرق الحس، لكن الحس لا يستطيع عليها. على هذا الأساس الذهن يقوم بعملية انتزاع لهذه المعاني من تلك التصورات الأولية، ويقدمها بالتالي للذهن والفكر. هذا تمام الكلام في المصدر الأساسي للتصور. أما المصدر الأساسي للتصوير يذكر سيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه نظريتان نظريتين في المصدر الأساسي للتصديق أو مذهبين. المذهب الأول هو المذهب العقلي. طبيعة التصديق لا يجب أن يشترك عن التصوير بصور لأنه مش الكلام بعد التصديق يختلف عن التصوير وإن كان حجم ما سمعت منين ظاهر أحد الفلاسفة أنكر تعريف التصديق المحمول لأنه عبارة عن تصديق صورة أشياء للذهن المستقلع للحكم والإفعال قال بأنه التصديق ليس هذا وعرف التصديق بتداعي المعاني مفهوم تداعي المعاني يعني معنى يبتدئ المعنى الآخر مثل السلسلة حلقات السلسلة هذا المعنى يبتدئ المعنى الآخر فالتصديق من هذا القديم في عصره طبعا هي فكرة خاطئة وليس والمشهور ما ندرسه على التصديق المذهب الأول هو من المذهب العقلي وهو يعبر عن وجهة النظر الإسلامية في فلسفتهم فهم أنهم يقسمون المعارف البشرية إلى طائفتين هاتين الطائفتين كثيرا ما نستعملهم وغدا إن شاء الله كما درسها أو إشارة من درسها إلى هذا المنطق ما يعبر عنهم بالقضايا الضرورية والقضايا النظرية أن المعارف البشرية تنقسم إلى قسمين معارف ضرورية ومعارف نظرية المعارف الضرورية الأولية البديهية التي يعرفها المنطقيون لماذا شيخنا لماذا يعرف المنطقيون القضايا البديهية الأولية يعرفها مو بس هو حتى انتم لازم الثالث بأن القضايا حتى الجزء الأول القضايا الأولية البديهية الضرورية هي التي يحكم فيها العقل من دون أن يكون هناك سبب خارجي في حكمه عليها وإنما بتصور طرفي القضية مع توجه الناس يعتقد ويدعم لها العاقل هذه يسمونها بالقضايا الضرورية الواحد مسؤول اثنين الكل أعظم من الجزء المعارف البشرية قائمة على هذا الأساس على أساس القضايا التصديقات على أساس القضايا الضرورية المعارف الثانية وهي المعارف النظرية أو ما يعبر عنه بالكسبيات المعارف النظرية والمعارف الكسبية التي تحتاج إلى إمعان نظر التي تحتاج إلى تجشم كما يعبر صاحب الحاشية كل الأمور يعني كل ما يحتاج إلى إقامة دليل وبرهان يقال له معارف نظرية ككون الأرض مثلا كروية فكون مثلا التسلسل ممتنع الدور ممتنع هذه القضايا تحتاج إلى الدليل والبرهان تحتاج إلى إمعان النظر إلى إعمال الفكر أنا هذا الأساس تسمى هذه القضايا بالقضايا النظرية أو القضايا الكسبية العملية التي تحصل بها المعرفة النظرية هاي المعرفة النظرية الكسبية العملية التي تحصل بها احنا نعبر عنها بالمنطق وكثيرا ما نريدها لماذا نعبر عنها بالفكر أو نعبر عنها بالتفكير أو نعبر عنها بالنظر ما شئت فعبر ولذلك إذا تذكروا عنها بأنه عبر لطيف تعرفهم في قولهم أن الفكر هو أو النظر هو عبارة عن ماذا حركة بين المعلوم حركة العقل من المعلوم إلى المجهول أو تعرف آخر حركة العقل من المبادئ إلى المطالب هذا التعريف اللي أريده حركة العقل من المبادئ أو من المعلوم إلى المجهول زين هذه عبر عن النظر عبر عن الفكر العملية التي تحصل بها المعرفة النظرية عبر عنها هكذا حركة العقل بين من المعلوم إلى المجهول معلوم عن شنو شيء حصل لنا سلمنا به ضروري أصبح على الشيء اللي تعدد منه صار ضروري. بقي أن هذا الذي نريد أن نعرفه معتمد على هذا. فالأساس الأول الذي يبتني عليه العلم أي معارف؟ المعارف الضرورية البديهية. فأنا أنا الآن شلون أفكر؟ أمر يبتكي هكذا الفكر بين ثلاث حركات، بين حركة زاهدة وحركة دائرة وحركة راجعة. ومعكم الشكيد الحركة الذاهبة هي حركة العقل من المجهول إلى المعلوم، حركة الدائرة حركة العقل بين المعلومات، حركة الراجعة من المعلوم إلى المجهول. من المعلوم المجهول هي من أهم الحركة. وإذا ما عندي معلوم لا أدور بين المعلوم، إذا ما عندي معلوم شلون أجي من المجهول للمعلوم، إذا ما عندي معلوم شلون أنتقل من المعلوم إلى المجهول. إذا المعلوم هو أمر مهم، رأس المال، الخزانة التي على أساسها يبتني العلم. المعرفة النظرية لا تحصل إلا بالجهد. إذا ما عندي معرفة ضرورية بديهية من لا يتصور حصول العلم؟ علم على أي أساس؟ وخصوصا في الأمور التي تحتاج إلى تأمل إلى تفكر، كيف تحصل هذه الأمور؟ محركة العقل من المبادئ من المعلوم، يعني لابد أن تكون هناك قضايا معلومة ضرورية وبديهية موجودة في الذهن. إذا لم تكن لا يتم العلم ولا يفهم. زين، وعندهم العبر الأولى للمعرفة على نحوين. المعرفة البشرية تتم عبر علل. أول هذين النحوين ما كان شرطا أساسيا لكل معرفة إنسانية. هناك علة باعتبار أن المعرفة عندنا قائمة على أساس العلة والمعلول. المعارف الأولية الضرورية علة، المعارف النظرية معلولة لا تنظم فيها معارضة وتصبح أولية، المعارف النظرية معلول وهذه علة ثم تأخذها معها هكذا دوانية. بجينا سألها أكو شرط أساسي يصلح هذا أن يكون لكل معرفة إنسانية. هذا الشرط الأساسي كل معرفة إنسانية، وبدونه لا تكون المعرفة، وهو ما يعبر عن مبدأ عدم التناقض. فلا شرط أساسي في المعرفة البشرية بصورة عامة في أي صورة من صور المعرفة. إذا لم يثبت هذا المبدأ ويكون مرتكزا فإن لا يبقى، لأنه إذا كان مبدأ عدم التناقض لا أؤمن باستحالة التناقض، لا أؤمن بعدم التناقض، معناه أن التناقض عندي مقبول. فأنا المعلومات اللي عندي أجمع بين الصالح والكاذب منها، بين الصحيح والباطل منها. علم لا يحصل الصحيح، علم لا يبقى، تنهار المعارف البشرية ولا يبقى للإنسان أي شيء من العلم ولا شيء من المعرفة. الثاني أن يكون هذا سببا وشرطا، أن يكون سببا وشرطا لا لكل المعرفة الإنسانية، لقسم من المعلومات الإنسانية. المعارف الأولية قضايا الضرورية البديهية، نحتاج إلى بعض الضروريات البديهية في علم الكلام، مجموعة من الضروريات البديهية في علم الفلسفة، مجموعة من الضروريات البديهية في الفقه، مجموعة وهكذا. هذه أساسات للمعرفة البشرية، لكن ليس لكل المعرفة الإنسانية بصورة عامة، وإنما للمعرفة الإنسانية بصورة خاصة. يعني هذه العلوم تحتاجها، يعني الضروريات التي نحتاجها مثلا في علم الكلام قد لا نحتاجها في علم الكلام، الضروريات التي نحتاجها في علم الفيزياء قد لا نحتاجها في علم آخر، هكذا ذلك. بخلاف الشرط الأول الذي هو كما قلنا شرط أساسي للمعرفة الإنسانية بصورة عامة، بمعنى أنه لا يقف عند حد. على هذا يستفاد من هذا المذهب وهذا أن المذهب العقلي المقياس الأول للتفكير البشري، يعني المذهب الإسلامي في التصديق عندنا، المقياس الأول للتفكير البشري هو ماذا؟ المعارف الأوليات الضروريات البديهيات هي المقياس الأول للتفكير البشري. يعني كل علم لا يبتني على ضروريات بديهية ليس بالأصل لا يقصد علم، علم بدون ضروريات لا يكون ولا يكون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نجد أنفسنا في السير الفكري في خصوص هذا المذهب وهو المذهب العقلي نتدرج بحسب المنطق الأرسطي. السير الفقهي في المذهب العقلي نتدرج من القضايا العامة إلى القضايا الخاصة. هو القياس القياس هو الصغرى والسمى وهي كلية، ومن هذه الكلية ننتقل إلى الحكم على ذلك الجزئي. تقولنا مثلا زيد مثلا شارب خمر، كل شارب خمر فاسد فزيد فاسد، هو انتقال من العام إلى الخاص. المذهب الثاني في التصديق المذهب التجريبي، اللي يعتبر بأن التجربة هي المصدر الأول لجميع المعارض البشرية، خصوصا في عالمنا اليوم المتقدم يعتبروا بأن التجربة اللي قاعدة تتقدم فيها البشرية والتقنية والتكنولوجيا اللي قاعدة تتقدم فيها البشرية حتى لها سعة المعرفة. يعني قبل أن يكون هناك تجارب الإنسان في دائرة المعرفة عند دائرة ضيقة، على هذا الأساس هما تفعل ضيق المعرفة البشرية ناتج لعدم استعمال التجربة، لأن التجربة هي المصدر الأساسي لمعرفته، وهو لم يعتمد التجربة في مصدره أو في معرفته التي أن استعملها مثلا في الطبيعة لم يستعملها، على هذا الأساس أصبحت دائرته ضيقة. فجاءوا اعتبروا أن التجربة هي المصدر الأساسي لجميع المعارف البشرية، وغيرها لا يصح ولا يمثل أي حقيقة، هو تأخذ معارف أولية غير كلها أمور خاضعة للتجربة. اعتبروا أن الإنسان معارف عن طريقها، كلما جرب اتسعت دائرة معرفه، كلما جرب تطورت له المعرفة قبل أن تحصل له التجربة، معرفة لا تكون عندها. وينشأ من هذه النظرية ومن هذا المذهب أيضا أمران. الأمر الأول محدودية الفكر البشري بالتجربة، يعني شكل التجارب حصلت للعام مخبار التجارب والفكر البشري، يمكن الفكر البشري فكر محدود بحسب التجارب. الثاني هو السير الفكري، السير الفكري في هذه النظرية يخالف ويعاكس تماما السير الفكري في المذهب العقلي. هناك انتقال من العام إلى الخاص، وانتقال من الخاص إلى العام، يعني بعبارة أخرى أي أنواع البراهين الإسلامي؟ الاستقاء. هناك كان القياس مارد، هنا الاستقاء، وهو تضارب النظريتين بين المنطق الصوري الأرسطي والمنطق التجريبي. تذكرون في يوم الأيام ذكرناكم بأنه من ضمن الإشكالات التي أوردت على المنطق التجريبي على المنطق الأرسطي الصوري الاستنباطي وما أورده أصحاب نظرية المنطق التجريبي، قالوا احنا نقدر ننتقل من العام إلى الخاص. ليش؟ لأنه النتيجة التي نتوصل إليها هي في أحشاء صغرى القياس الكبرى. فمثلا في قولنا محمد إنسان وكل إنسان فان، النتيجة هي محمد فان. وهذه موجودة القضية، أن كنا نعلم بوجود هذه القضية انتهى كل شيء، نعلم بها بعد لا نحتاج إلى الإتياء إلى النتيجة. إن كنا نعلم بوجود النتيجة، النتيجة لا نحتاج أن نحصلها من مقدمتي القياس. وإن كنا لا نعلم أن هذه النتيجة في مقدمات القياس، أو لا نعلم هذه النتيجة أن محمد فان، الكلية من أين جاءت؟ سجينا ذلك الكلية، يعني أن نحكم بالمحمول على تمام أفراد الموضوع. من ضمن أفراد الموضوع ما؟ محمد. ومحمد لا نعلم بأنه فان، ومعلم لا تعلم بأنه فان، كيف وضعت هذه الكلية؟ هذا الإشكال الذي سجلوه على من؟ على المنطق الأرسطولي أو المنطق السوري، وهم أصحاب المنطق التجريبي. طبعا ما راح نجيب نقل النظرية ونسجل المنطق التجريبي من أساسه، طبعا مع عدم إنكار التجربة، مع عدم إنكار التجربة. نقل هذا المذهب، سنجيب على هذا الإشكال في مطاوي البحث في البرهان إن شاء الله. نقل المذهب، أولا عندهم قاعدة رئيسية أصحاب نظرية المذهب التجريبي، هاي القاعدة تقول هكذا: التجربة هي المقياس الأساس لتمييز الحقيقة. يعني إذا أردت أن تميز الحقيقة فمقياسك الأساسي هو التجربة. سيد الشهيد يشكل عليهم في خصوص هذه القاعدة التي يتمسكون بها. تقول إما أن تكون هذه القاعدة معرفة أولية سابقة على التجربة. تقول هذه المعارف الأولية سابقة على التجربة. وإذا قلتم بأنها معرفة أولية سابقة على التجربة نسفنا المذهب التجريبي وآمنا بالمذهب العقلي الذي يقول بأن المعارف النظرية قائمة على أساس المعارف الأولية. وإن قلتم لا، نحن لا نقول بأن هذه القاعدة التجربة مقياس أساسي لتمييز الحقيقة، فهي ليست من المعارف الأولية. إن لم تكن كذلك ستكون محتاجة إلى معرفة سابقة أو إلى تجربة سابقة، يعني أن تكون أنها محتاجة إلى تجربة سابقة. وليس هذا كلام أصول فتن يقع، لابد أن هذه القاعدة التي تلتزمون بها إما أن تكون هي بنفسها معرفة أولية، هناك قضية ضرورية بديهية. فبعد ذلك احنا نؤمن ونقول التجارب بالتالي صحيحة من الحقيقة، بس لما نؤمن بهذا يلزم أنه نظريتكم نسبت وتؤمنون بما نؤمن به من مذهب عقلي أن المعارف الأولية هي الأساس للمعارف النظرية. وإن قلتم لا، لأنه لا، هذه ليست، هذه القاعدة ليست من المعارف الأولية، ليست ضرورية بديهية. خب إذا لم تكن ضرورية بديهية فهي نظرية كسبية، وإذا كانت ضرورية كسبية تحتاج إلى تجربة أخرى كنت تجربة تسبقها، إذا هذه تحتاج إلى تجربة في إثباتها مشكوكة، وإذا كانت مشكوكة لا يمكن نعتبرها، وإذا لا يمكن أن نعتبرها لن تكرستم على أي نظرة تجريبية. الفكر التجريبي، المظهر التجريبي قائم على أساس هذه القاعدة أن التجربة أساس أو مقياس أساسي لتمييز الحقيقة. إذا أردت تميز الحقيقة فعليك بالتجربة، نقول لها هذه القضية صادقة فبيهم يؤمنون بصدقها. هذه القضية دائرة بين أمرين، إما أن تكون ضرورية يعني العقل يصدق بها لمجرد أن يتصور أطراف القضية فتوجه النفس يصدق بها ويؤمن بهذه القضية، وإما أن لا تكون. فعلى الفرد الأول، الشق الأول، أن تكون ضرورية، وهذا إيمان منكم بمذهبنا بأن أصل المعارف البشرية هي المعارف الأولية الضرورية. وإن قلتم لا، هي ليست بضرورية، هي ليست نظرية، فإذا لم تكن ضرورية فتكون نظرية، وإذا كانت نظرية النظرية تحتاج إلى دليل وإثبات، اثبتوا هذه إثباتها سيكون بتجربة سابقة عليها، إذن هي مشكوكة، وإذا كانت مشكوكة فنظريتكم التي تعتمدون عليها نظرية مشكوكة ليست واقعية. ولا سبب. تمام الكلام هو النقد الثاني، المذهب التجريبي يعجز عن إثبات المادة، المذهب التجريبي لا يستطيع أن يفسر المادة، أكثر ما يكون التجربة تفسر الظواهر والصفات للمادة، يكتشفون خواص المادة، أما نفس المادة لا تكتشف. مثلا لو كان بيدنا ترد ورد، احنا ما نكتشفه بالتجربة خواصها، ظواهرها، رائحتها، لونها، مكوناتها، المادة فيها. المادة اللي هو ما يعبر عنه الجوهر المادي الذي تعرضه هذه الظواهر، الذي هو موجود الذي موضوع على حد تعبير الفلاسفة، الجوهر في مقابل العرض، الجوهر موجود لا في موضوع والعرض موجود في موضوع، هذا الجوهر المادة الذي هو موجود لا في موضوع، هل تثبت التجربة أو لا تثبته؟ قطعا التجربة عاجزة عن فهم هذه المادة فهي لا تدركه. إذا التجربة الحس لا يدرك مثل هذا الأمر. الأمر الثالث كذلك، لو كان الفكر محبوسا في قفص التجربة فرضا، لما أمكنه أن يحكم باستحالة شيء من الأشياء مطلقا. التجربة لما تقيم أنت تجربة شيء معين وما توجد شيء، لا تقول باستحالة تجربة، لا تقول أنه يستحي هذا الشيء، وإنما أكثر ما يكون تقول هذا الشيء معدوم، بقيام التجربة لم نجد هذا الشيء، لكن لا تقول باستحالة الشيء. لا يوجد في التجربة عندها شيء اسمه مستحيل، وإنما الاستحالات وإنما العقل في المعارف الأولية. ولذلك يقول المستحيلات ثلاثة هي من الأمور الضرورية البديهية التي لا ينكرها إسلام، يختلف فيها أحد. دولا إذا كانوا يعيشون في قصص التجربة ويخلون الفكر خاضع لقصص التجربة، نقول هل يؤمن استحالة؟ بل نجد أنهم أيضا يؤمنون بالاستحالات. وإذا آمنوا باستحالة الشيء من الأشياء فرعناه أن التجربة ليست هي المصدر الأساسي للتصديق في فكرهم. الأمر الرابع أن مرجع العلي الذي تقدم ذكره أيضا، التجربة قلنا أكثر ما يكون أنها تكشف لنا طرفي العلة، يعني طرفي العلية، يعني العلة ذات العلة ندركه بالتجربة والحس، ذات المعلوم ندركه بالتجربة والحس. أما قانون العلية الصلة بين العلة والمعلوم فصار التجربة لا تفكر لا تستطيع أن تكشفه لك. تجربة أكثر ما تكشفه لك تكتشف ظاهرتين متعاقبتين. فذات هذا الكلام ما يبقى عندنا إلا المذهب العقلي، هو الذي يصح أن يكون يعني بعبارة أخرى المعارف الأولية الضرورية البديهية هي المصدر الأساسي للعلم.